حبوب والثمار، وسيأتي تفصيلها، وكذلك عروض التجارة. نبدأ أولا بالأثمان لأنها أغلب أموال الناس اليوم، أغلب الأموال الزكوية اليوم إما أثمان أو عروض تجارة، وأقل من ذلك الخارج من الأرض ثم السائمة. بالنسبة للأثمان، ما هو النصاب؟ نحن قلنا شرط وجوب الزكاة ملك النصاب. طيب الذهب، الفضة، النقود، ما نصابها؟ بالنسبة للذهب له نصاب، والفضة لها نصاب، والورق النقدي نبين نصابه الآن. لكن لو كان عندي نصف النصاب من الذهب ونصف النصاب من الفضة، الذهب نصابه 20 مثقالا، عندي 10 مثاقيل، الفضة نصابها 200 درهم، عندي 100 درهم، هل تجب عليها الزكاة ولا لا؟ هل يضم أن الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ قال لك إيوه يضم، لأنها كلها نقود، كلها أثمان، فيضم النقد بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. الذهب نصابه 20 مثقالا، هذا بنصابه وهذا بنصابه، يعني نصف ونصف، 10 مثاقيل نصف نصاب الذهب، 100 درهم نصف نصاب الفضة، إذن تجب عليك الزكاة. نعم بالضبط، هذا ما هو مكتمل وهذا ما هو مكتمل، لكن هذا نصف وهذا نصف، نجمع هذا على هذا. نعم طيب، نصاب الذهب 20 مثقالا وتساوي بالجرامات 85 جرام، لو عندك سبائك ذهبية حطيتها على الميزان طلع وزنها 85 جرام، فيجب عليك أن تزكي أو أكثر. واضح؟ طيب هل لو المرأة عندها حلي من الذهب، هل الحلي فيه زكاة؟ المذهب ليس فيه زكاة، المذهب الحلي إذا كان معدا للاستعمال، يعني لللبس أو لأجل الإعارة، تعير الجاراتها وبناتها وحفيداتها، فهذا لا زكاة فيه. لكن لو كان الحلي متخذ للادخار، ليش اشتريت حلي؟ قالت عشان سعر الذهب يرتفع، فأنا اشتري الحلي وخلي وقت ما أحتاج فلوس أروح أبيعه وإيش، ويعني أقضي حاجاتي. هل تجب عليها الزكاة في هذه الصورة؟ نعم هذه الصورة تجب فيها الزكاة. لكن ليش اشترت الحلي؟ اشترت عشان تلبس أو عشان يعني تلبس وتعير من يحتاج، فهذا لا زكاة فيه. الفضة ما نصابها؟ نصاب الفضة 200 درهم وتساوي بالجرامات 595 جرام. قال عندي سبائك ذهبية، قلنا كم وزنها؟ قال وزنها 600 جرام، تجب عليك الزكاة. فضة تجب عليك الزكاة. الورق النقدي، طبعا هذا تقدير الدرهم، الدرهم 3 جرام إلا شوية، يعني 2.97 جرام هذا الدرهم. والدينار، الدينار والمثقال وزن واحد، يساوي كم؟ 4.25، 4.25 جرام. بالنسبة للوقت الورق النقدي أو النقود المعاصرة، نقول ينظر فيها إلى قيمتها، إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو نصابا من الفضة وجبت فيها الزكاة، والأغلب أن أقل النصابين هو إيش؟ الفضة. الفضة أقل النصابين. كيف تعرف هذا؟ تفتح طال عمرك الإنترنت، اكتب مثلا تبغى تعرف بالريال السعودي أسعار الفضة بالريال السعودي، تفتح عليه يطلع لك أكثر من موقع، لكن مثلا هذا شوف الآن فتحنا على هذا الموقع، قال لك اليوم الفضة جرام الفضة يساوي اليوم 1.85 ريال. خلاص طيب، إذن كم نصاب؟ شوف سجل في الآلة الحاسبة 1.85 ريال، نضربها في كم؟ في 595، يطلع الناتج 1100 ريال و75 هللة. اللي عنده 1100 ريال و75 هللة وحال عليه الحول فليزكي. خلاص يعني طلاب الجامعة اللي يستلم المكافأة، كم المكافأة؟ 840. أصلا ما تجلس شهر، خلي حول، نحن نقول لازم تجلس عندك حول كامل، أما إذا ما تجلس الشهر فهذه ما فيها زكاة. لكن لو جمعت مكافأتين على بعضها وجلست معك سنة كاملة وهذا من أندر النادر فتجب عليك الزكاة. ماشي. طيب ننتقل إلى المخرج. طيب كم أخرج؟ إذا عندي نصاب قال لك تخرج ربع العشر اللي هو 2.5%. معادلة سهلة، إذا كان عندك المبلغ من المال اقسمه على 40، لأنه ربع العشر كم؟ العشر قسمة، إذا نبغى نطلع العشر نقسم على كم؟ على 10. إذا نبغى نطلع ربع 4، تقسم 10 على 10 ثم تقسم على 4، خلاص ريح نفسك من الأول اقسمها على إيش؟ على 40. فلو كان عندك 40,000 ريال الزكاة الواجبة عليك كم؟ 1000، اقسمها على 40,000 وهكذا. كم عندك طلع لك سعر الفضة؟ كيف؟ لا لا لا لا لا لا، جرام الفضة ب15 ريال؟ ريال و85 هلل. كيف مستحيل يا شيخ؟ فيكم أحد يبيع في الفضيات والريالات الفضية؟ الريال الفضة بكم الآن؟ في أحد منكم في الفضيات شغال ولا في ولا يبيع ريالات فضة؟ الآن يشتروها أحيانا في المهر وفي الأعراس، ما هي غالية، رخيصة جدا. والله على كل حال العهد عليهم، أنا شفته أكثر من مرة دائما يكون في هذه الحدود، ريالين ريال ريالين إلا شوي. نعم، ما هو كده؟ كم؟ لا لا لا لا، العبرة بالفضة غير المصنعة، أما الفضة المصنعة شغلة ثانية غير مصنعة. المصنع لا، العبرة بسعر الفضة كمعدن، الفضة كمعدن وليست الجو الأطقم مثلا ولا شيء من هذا القبيل. وأصلا الفضة المصنعة الطقم وكذا يباع بالقطعة ما يباع بالوزن، صح ولا لا؟ يحسب في حسابات أخرى. طيب على كل حال هذا أنا شفته مرارا، هذا هو تقريبا سعره. الذهب اليوم، الذهب اليوم طال عمرك، الجرام 145 ريال، 24، نعم المعتبر في ذلك 24 لأنه الذهب الخالص. فعندنا اليوم إذا حسبنا نصاب الفضة طلع كم؟ 1100، ونصاب الذهب 145 ضرب 85 كم يطلع؟ 12325. إذا نأخذ بنصاب الفضة ولا نصاب الذهب؟ الفضة، لأن المعتبر أقل النصابين، الأحظ للفقراء. ماشي. فمن كان عنده 1100 ريال فليزكي، بارك الله فيكم. طبعا الناس اليوم تلقى الواحد أحيانا راتبه 10,000 لكن ما يتم الحول، نهاية الشهر آخر 5 أيام على الأندومي والفول والتميس وما في غيره، لأنه ما يدخر أصلا. طيب ننتقل الآن إلى، تفضل الشيخ، أنا أشوف إن كأنه مشكلة عندكم القضية، لعلكم تراجعونها وتجيبوها الأسبوع الجاي، لكن هذا الذي وجدته ومرارا بحثت عنها ما وجدت أبدا أنها تصل إلى 15 ريال للجرام، لكن أفيدونا أفادكم. الفضة مصنع وكذا لها حسبة أخرى. فين هذا؟ طيب على كل حال لو واحد يبحثها ويجيب لنا، يجيبها لنا الأسبوع القادم إن شاء الله. ماشي. تفضل يا شيخ. لا خلينا الأسئلة خلي بعد شوي. ننتقل الآن إلى بهيمة الأنعام، هل يجب الزكاة في بهيمة الأنعام؟ قال لك تجب بشروط. الشرط الأول أن تكون متخذة للدر والنسل، يعني أنت تتخذها لأجل تأكل منها وألبانها، تستفيد من ألبانها، هذه متخذة للدر والنسل. أما إذا كانت متخذة للركوب، مثلا عنده إبل لتحميل البضائع، هذه ليست للدر والنسل. أو كان عنده على سبيل المثال إبل للتجارة فيها، فهذه لا تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام، وإنما تجب فيها زكاة التجارة على التفصيل اللي يأتي في التجارة. وإيش فائدة هذا؟ لو كان عندك 2 من الإبل للتجارة فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة لأنها تبلغ قيمتها النصاب. لكن لو كان عندك 2 للدر والنسل فيها زكاة، نقول لا، نصاب الإبل 5. فالنظر في النصاب والكلام هنا للمتخذة للدر والنسل، وأن تكون سائمة. يعني إيش سائمة؟ يعني ليست معلوفة، وهذا قليل في بلادنا، يعني هنا في المملكة العربية السعودية قليل التي تكون سائمة، الغالب أنها تكون معلوفة. طيب إذا كانت تسوم في بعض الأيام، بعض الأيام يعني إيش سائمة؟ يعني يرسلها في البر تأكل من المرعى، ما يحضر لها العلف. طيب هل تجب الزكاة إذا كانت سائمة في بعض الأيام وفي بعض الأيام معلوفة؟ العبرة بالغالب، إذا كانت أكثر الحول سائمة فإنها تزكى. الشرط الثالث أن تكون بالغة للنصاب. ما هو مقدار النصاب؟ الإبل 5، والبقر 30، والغنم 40، وتفاصيل ذلك مبسوطة في كتب الفقه. ما زاد على النصاب كيف حسابه؟ هذا موجود عندكم في كتب الفقه، ولا يتسع المقام لذكره. ننتقل الآن للخارج من الأرض. إما أن يكون عندك مزرعة، فهذه زكاة الحبوب والثمار. تجب الزكاة في الحبوب والثمار بشروط. ما هي الشروط؟ الشرط الأول أن يكون مكيلا، الحب والثمر هذا مكيل. إيش هو المكيل؟ مثلا القمح مكيل. والمعتبر في الكيل والوزن هو عرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. البر مكيل إلى قيام الساعة، التمر مكيل إلى قيام الساعة. حتى لو أن الناس اليوم يتعاملون في التمر بالوزن، فهل هذا يخرجه عن كونه مكيلا؟ لا، هو مكيل. فالتمر عندك مزرعة نخل يخرج منها تمر، فيه زكاة ولا لا؟ تزرع تمر، عندك نخل، نعم يجب. القمح، البر، تجب فيه الزكاة. الجرجير، لا، الجرجير لا يباع بالكيل. البطيخ ليس مكيلا. الشرط الثاني أن يكون مدخرا، أما الشيء الذي لا يدخر فلا زكاة فيه. المدخر يعني مثلا التمر، أنت تأخذ التمر تأكل منه شهور يبقى معاك. إيش رأيكم في الفراولة؟ فيها زكاة ولا لا؟ مدخرة؟ لا. الطماطم لا تدخر هذه. الشرط الثالث أن يكون بالغا للنصاب. ما نصاب الحبوب والثمار؟ نصابها 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، يعني 300 صاع. 300 صاع كم يساوي بالكيلوغرام؟ هذا السؤال غلط. كم يساوي بالكيلوغرام؟ هذا السؤال غلط. كيف هذا السؤال غلط؟ ليش نقول هذا السؤال؟ لما نسأل 5 أوسق كم تساوي بالكيلوغرام، نقول أصلا هذا السؤال لا يمكن الجواب عليه، السؤال خطأ. كيف؟ أحسنت. الوسق والصاع وحدات لقياس الكيل وليست وحدات لقياس الوزن. يعني من الوحدات المعاصرة اليوم لقياس الكيل اللتر. لو قلت لك 100 لتر كم تساوي بالكيلوغرام؟ حسب المادة التي توضع. بالماء له حسبة، غير الماء له حسبة أخرى. كذلك الصاع، الصاع هذا وعاء، إذا حطيت فيه تمر، هل ملء هذا الوعاء من التمر يساوي ملء هذا الوعاء من القمح في الوزن؟ لا. حتى التمر نفسه أنواع، التمر العجوة غير السكري غير خلاص، ستجد كل واحد له وزنه. لكن العلماء رحمهم الله تعالى يقدرون الصاع بالوزن بالبر. ليش يقدرون الصاع بالوزن؟ قالوا ليسهل تناقله. الوعاء هذا حتى نصمم وعاء زي هذا يبغى لها شغلة وينتقل من بلد إلى بلد وكذا، لكن الوزن يسهل تناقله، صح ولا لا؟ ولهذا قدروا الصاع بالوزن بالبر الجيد. لكن هل هذا الوزن مضطرد في جميع الأصناف؟ لا يضطرد في جميع الأصناف. الآن يقدرون الصاع بعض الأحيان 3 كيلو. في زكاة الفطر تلاقيهم يخرج 3 كيلو. هل 3 كيلو صاع؟ الحقيقة أن 3 كيلو أكثر من الصاع، لكن الزيادة ما تضر. أما الحسبة هنا في معرفة النصاب، ما يصح أنك تحسبها 3 كيلو. 3 كيلو احتياط في زكاة الفطر، أما هنا هل ستكون احتياط؟ يعني إذا قلنا النصاب 300 صاع والصاع 3 كيلو، صار اللي عنده 800 كيلو تجب عليه الزكاة؟ لا، وهذا خلاف الاحتياط، واضح؟ طيب، على كل حال هذه المسائل نمر عليها، بعض الناس قد يحتاج إليه. الواجب في الحبوب والثمار إن كانت تسقى بمؤونة، يعني أنت اللي توصل الموية لها وتجيب الموية لها، فيجب عليك نصف العشر اللي هو كم يساوي؟ 5%. وإن كان تسقى بغير مؤونة أبدا، أنت تزرعها وتسقى بالسماء أو بالمياه الجوفية بالمطر وكذا، فهذا يجب عليك العشر اللي هو 10%. من الخارج من الأرض أيضا المعادن، إذا استخرج الإنسان معادن من الأرض فإنه إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة فيجب عليه ربع العشر من قيمتها. يعني استخرج الإنسان مثلا حديد أو نحاس وكذا، فيخرج ربع العشر إذا كانت تبلغ قيمته نصابا. العسل، واحد راح وأخذ عسل سواء من أرضه أو راح أخذه من الجبال مثلا، فإنه يجب عليه الزكاة إذا بلغت نصابا، وقدره كم؟ 61 كيلو جرام، 160 رطلا، ويساوي بالجرام كم عندكم؟ 61 كيلو جرام. فإنه يجب عليه أن يخرج العشر. يعني خرجت مثلا 100 كيلو من العسل، تطلع منها زكاة كم؟ 10 كيلو. وأما الركاز فهو ما وجد من دفن الجاهلية، واحد قاعد يحفر يبغى يبني بيت فوجد ركازا من دفن الجاهلية. الجاهلية المقصودة هنا الكفار، يعني عليها علامات كفار، دولة بيزنطية ولا رومانية ولا كذا وكذا، فهذا يجب عليه أن يخرج الخمس، وفي الركاز الخمس. ومصرف الركاز هنا كمصرف الفيء وليس كمصرف الزكاة. الزكاة لها مصارف 8 تأتي في آخر الأبواب إن شاء الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. وأما الفيء فإنه يصرف في مصالح المسلمين. الركاز يصرف فين؟ في مصالح المسلمين. بالنسبة للمسألة التي بعدها وهي عروض التجارة، أول شيء نريد أن نفهم ما معنى عروض التجارة. عروض التجارة هي البضائع المعروضة للبيع. يعني أنت عندك دكان، محل تجاري، هذا المحل التجاري مواد غذائية، فيه رز معروض للبيع. الرز عروض تجارة ولا لا؟ عروض تجارة لأنه معروض للبيع. لكن فيه جهاز ثلاجة تضع فيها العصيرات، هل تقوم الثلاجة وتخرج عنها زكاة؟ لا، لأن الثلاجة هل أنت عارضها للبيع؟ لا. ديكورات في المحل هل تقومها؟ لا. طيب عندك عمارة مملوكة لك وتأجرها في كل سنة، هل عليها زكاة؟ العمارة نفسها عليها زكاة؟ تعتبر عروض تجارة؟ لا لا. لكن إذا أخذت الأجرة تزكي الأجرة أثمان. طيب، كما سبق معنا أن عروض التجارة إذا انقلبت إلى نقد، بدلتها بنقد أو النقد بدلته بعروض تجارة، فإن الحول مستمر ولا ينقطع الحول. نصاب عروض التجارة نقول ينظر في نصابها إلى نصاب الذهب والفضة، فإذا كانت عروض التجارة الموجودة عندك البضائع هذه تبلغ قيمتها نصاب الذهب أو نصاب الفضة، يعني قيمتها 1100 ريال أو أكثر، ففيها إيش؟ ففيها الزكاة. وما هو المقدار الذي يخرج؟ ربع العشر من قيمتها. اكتب عندك ربع العشر، اكتب إيش؟ من قيمتها لا من أعيانها. ما تيجي تخرج لي أنت يعني تجارتك مثلا في البيبسي ولا في العصيرات، يجي يوم الزكاة تخرج عصيرات توزع على الناس، لا، تخرج ربع العشر من قيمتها نقد، واضح؟ وواحد سألني يقول عنده مكتبة من مكتبات، إذا جاءت نهاية السنة يخرجون الكتب ويوزعون كتب على طلاب العلم زكاة، هل هذا يجزي؟ لا، ما يجزي. ثم تبين لي أنهم يخرجون الكتب اللي في المستودعات ما انباعت، أردأ ما عندهم من الكتب، الكتب اللي ما يشتريها أحد، ما مشيت في البيع، قالك خرجها زكاة. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، هذا ما يجوز. طيب، العبرة بقيمتها ليس بعرض بسعر البيع ولا بسعر الشراء، قيمتها السوقية عند التجار، ماشي؟ يعني مثلا أنا اشتريت قطعة أرض عشان أبيعها. كم اشتريتها؟ اشتريتها ب100,000. خلاص، وعارضها ب150. قالوا التجار هذه 150 أنت الله يهديك ترى أغلى من سعر، قيمتها السوقية 120، أزكي كم؟ 120 قيمتها السوقية عند التجار. واضح؟ ننتقل الآن إلى زكاة الفطر وزكاة النقد وزكاة التجارة وزكاة مهمة الأنعام. هذه يسميها الفقهاء زكاة المال. عندنا نوع ثاني من الزكاة يسمى زكاة البدن وليس زكاة المال، وهو زكاة الفطر. شرعت زكاة الفطر تطهيرا للصائم من الرفث واللغو في رمضان، إنسان صيامه يحصل عنده تقصير، فجاءت زكاة الفطر هذه إيش؟ جبرا للتقصير. ما حكمها؟ واجبة؟ واجبة. والمعتبر في ذلك ملك النصاب، تجب على من ملك نصابا؟ لا، ما ينظر فيها إلى ملك النصاب، ليست زكاة المال. ولهذا أنت يا طالب اللي في الجامعة الإسلامية، تمام، اللي مكافأتك ما يبقى عندك نصاب، لكن عندك يوم العيد، انت جالس هنا يوم العيد، تمام، يفضل لك يوم العيد 50 ريال زائدة عن حاجاتك الأساسية يوم العيد، هل تجب عليك الزكاة الفطر؟ نقول نعم تجب. من ملك مبلغا من المال يكفي لشراء صاع من الطعام، أو ملك صاع من الطعام فاضلا عن قوته يوم العيد وقوت عياله يوم العيد وحاجاته الأصلية، فيجب عليه أن يزكي زكاة الفطر. واضح؟ وقت زكاة الفطر قال لك عندنا وقت الجواز، يجوز أن تقدمها قبل العيد بيوم أو يومين، ما في مشكلة، تخرج زكاة الفطر يوم 29 رمضان. وقت الوجوب، متى تجب عليك زكاة الفطر؟ قالوا وقت الوجوب بغروب الشمس ليلة العيد. ثمرة المسألة، لو واحد صلى صلاة المغرب آخر مغرب بعد رمضان، بكرة عيد، ثم صار له حادث ومات، هل تخرج زكاة الفطر عنه أو لا؟ نعم تخرج عنه، لأنها وجبت عليه، لأنها تجب بغروب الشمس إيش؟ ليلة العيد. واضح؟ لو جانا مولود، ممتاز، جاءه مولود، هل يجب أن يزكي عنه؟ متى ولد؟ قالوا ولد قبل المغرب تجب عليك الزكاة، قالوا ولد بعد المغرب لا تجب، لأن وقت الوجوب هو غروب الشمس. لكن على كل حال تستحب الزكاة عن الجنين، حتى الجنين تستحب عنه الزكاة. وقت الأفضلية، ما هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر؟ أحسنت، يوم العيد قبل الصلاة. طيب إذا ما خرجتها يوم العيد قبل الصلاة وتذكرت بعد صلاة العيد، في يوم العيد تذكرت، تخرجها؟ نعم تخرجها، لكنه وقت كراهة، وقت كراهة، يوم العيد بعد الصلاة. أما إذا لم تخرجها يوم العيد حتى غربت الشمس، انتهى يوم العيد، فنقول تأثم بتأخيرها، ولكن يجب عليك قضاءها، تخرجها قضاء لا أداء، يعني وقت الأداء خرج وتأثم بتأخيرها، لكن يجب عليك قضاءها. هذه مسألة أصولية عند أهل العلم في علم الأصول، وهي هل القضاء يجب بالأمر الأول أم يفتقر إلى أمر جديد؟ يعني هل لا بد من دليل على وجوب القضاء ولا الأصل وجوب القضاء؟ خلاف بين العلماء. أصول الحنابلة، الحنابلة في أصولهم يقولون الأصل وجوب القضاء، حتى لو ما في دليل خاص بوجوب القضاء، يقولون إن القضاء يجب بالأمر الأول ولا يفتقر إلى أمر جديد. هذه مسألة للمتخصصين في أصول الفقه. طيب ماذا أخرج في زكاة الفطر؟ رز بس؟ قال لك المخرجات 5، صاع، طبعا صاع، وعرفنا الصاع كم يساوي، الصاع بحسب الشيء، لكنه يكون بالتمر تقريبا 2 كيلو، الرز يزيد عن التمر، لأنه كما قلنا بحسب الثقل 4 أمداد تساوي بالمد 4 أمداد. طبعا مد بكثير من الناس يأخذ كذا حفنة، لكن حقيقة لابد من حفنة، ما هو كل يد، ما هو كل يد. نعم. طيب صاع من البر اللي هو القمح، أو يعني طيب هل يجزي إخراج دقيق البر؟ واحد يروح يقول أجيب دقيق، دقيق البر وأخرجه، نعم يجزي البر أو دقيق البر. الثاني التمر، الثالث الشعير، والرابع الزبيب، والخامس الأقط. تعرفون الأقط؟ البر معروف، تعرفون البر؟ القمح الذي تأكل منه خبز، تمام؟ الخبز هذا يصنعونه من الدقيق، الدقيق هذا مأخوذ من البر، البر هذا مأخوذ من السنبلة، تمام؟ طيب، التمر معروف، الشعير يشبه البر، نعم، والزبيب إيش هو؟ العنب إذا جف، هذا الزبيب. والأقط، ما تعرفون الأقط؟ روح عند مسجد قبة طال عمرك بكرة، صلي عند مسجد قبة وتلاقي بسطات قدام مسجد قبة، قول اعطوني أقط، مضير يسمونه، وهو اللبن المجفف، خلاص. روح مسجد قبة واسألهم هناك، موجود مسجد قبة متوفر، صح يا شيخ؟ اي لا ان شاء الله نحط صور باذن الله. لا الأقط من فين تلاقي له صور؟ الأقط هو اللبن المجفف. طيب السادس، إذا لم يجد هذه الأصناف الخمسة فإنه يخرج من غالب قوت البلد، يخرج شيء من قوت البلد، مثل الرز الآن، إذا ما وجد بر ولا تمر ولا شعير فإنه يخرج من الرز، لكن إذا وجد، المذهب يقولون لا، إذا وجد يخرج من الأصناف الخمسة، ألا عليه الفتوى وعمل الناس أنه يجوز إخراج الرز حتى لو وجد الخمسة، ولا يجوز إخراجها نقدا، لا المذهب ما يجوز إخراجها من النقد، المذهب لا، المذهب لا يجوز. بالمناسبة خلينا نأخذ استطراد اقتصادي، في مجموعة في الواتساب متخصصين في الاقتصاد، طرحت مسألة أيهما أفضل للفقير، إخراج زكاة الفطر نقدا ولا إخراج زكاة الفطر طعاما؟ الأفضل للفقير ما هو اقتصاديا؟ كتب فيها أحد الدكاترة متخصص الاقتصاد، قال الأفضل للفقير هو إخراج زكاة الفطر طعاما وليس نقدا. ليش؟ خليني أشرح لك. أنت الآن تعطي رز، أنت مشتري الرز بكم؟ أنا بشرح لكم وجهة نظر اقتصادية، أنا غير متخصص في الاقتصاد، لكن أحد الدكاترة متخصصين في الاقتصاد هو الدكتور سامي السويلم. الآن أنت لما تخرج تشتري الرز مثلا، الكيس بكم بتشتري؟ ثلاثة كيلو، خلي مية ريال، خلاص خلي مية ريال، لا هو أقل من هذا بس يعني خلنا نقول مية ريال. طيب الفقير أخذ هذا الكيس اللي بو مية، سكات شخصين ولا ثلاثة، المهم إنه أخذ الكيس أبو مية وراح باعه، بكم راح يبيعه؟ ما حيبيعه بمية، راح يبيعه، يدور أعلى سعر، صح ولا لا؟ راح يدور عند هذا قال له 80، دور الثاني قال 85، إذا نحصل واحد واشتراه ب90، صح؟ أيهما أنفع، إني أعطيه 100 ريال ولا إني أعطيته كيس رز وراح باعه ب90 ريال؟ يقول الدكتور هذا المتخصص في الاقتصاد أنك تعطيه كيس رز ويبيعه ب90 ريال أحسن له. ليش؟ قال لك لأنه سيتعلم التجارة، تمام؟ هذا الشخص الآن لما أنت أعطيته 100 ريال صار عالة، بس أخذ 100 ريال وراح مصاريف، لكن لما أخذ كيس رز بدأ يمر على المحلات ويشوف أعلى سعر، هذا راح يعطيه خبرة تجارية يستطيع بعدها أن يقف على رجله ويبني نفسه. على كل حال هذه وجهة نظر الدكتور، أنا غير متخصص في الاقتصاد، لكن وجهة أما النظر الفقهي عندنا، ما يجوز إخراج القيمة وأقم الصلاة، بس القيمة لا يجوز إخراجها في المذهب، وهذا هو الراجح في المذهب أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة. أما عاد الشغل الاقتصادي أنا مالي، خليني أخرج منه أحسن عشان ما هو تخصصي. في قول آخر، في قول آخر، نعم، من ناحية الخلاف، الخلاف معروف، قول أبي حنيفة رحمه الله. ننتقل إلى إخراج الزكاة. إخراج الزكاة أولا حكمه يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا تم الحول وجب فورا أن تخرج الزكاة، وهنا تعرف أن الحول هنا بالسنة الشمسية ولا السنة القمرية؟ الشمسية ولا القمرية؟ القمرية اللي هي الهجرية ولا الشمسية اللي هي الميلادية؟ العبرة بالسنة الهجرية القمرية. ولهذا من الخطأ أن تربط الحسابات المتعلقة بالزكاة بالسنة المالية إذا كانت السنة ميلادية، لا، الزكاة مختلفة عن هذا، لابد إخراجها في السنة القمرية.